النصف الذكري. أحسنت، بارك الله فيك. هذا الشيخ خلفك الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فقوله رحمه الله: وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى إلى آخر ما ذكره، هذا عنوانه ما يكره في قضاء الحاجة. سبق أن أعطيتكم عناصر الموضوع، فالمؤلف رحمه الله الآن يبدأ في الكلام على ما يكره في قضاء الحاجة. ذكر عددا من الأمور المكروهة. الأمر الأول قال: دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. ويكره لداخل الخلاء، وهو موضع قضاء الحاجة كما تقدم، أن يدخله ومعه شيء فيه ذكر الله جل وعلا، كآية أو حديث أو ما أشبه ذلك. لكن استثنى الفقهاء من ذلك الحاجة، وهذه قاعدة عند الفقهاء. يقولون إن المكروه يباح إذا احتيج إليه، المكروه إذا دعت إليه الحاجة فإنه يكون مباح. أما إذا لم يكن ثمة حاجة فيكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى. الأمر الثاني قال: وكلام فيه بلا حاجة. يعني يكره أن يتكلم، يكلم غيره، إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة. واستدلوا على ذلك بأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه. الحديث رواه مسلم في صحيحه. فهذا الحديث استدل به الفقهاء على كراهة الكلام عند قضاء الحاجة، إلا إذا وجدت حاجة إلى ذلك الكلام أيضا، لأني أشرت قبل قليل أن المكروه إذا احتيج إليه زالت الكراهة. قال: ورفع ثوب قبل دنو من الأرض. عندما يريد الشخص قضاء الحاجة يحتاج إلى أن يرفع ثوبه، إذا كان في فضاء ونحوه فيقولون يكره رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض. وقال في المبدع: ولعله يجب إذا كان ثم من ينظر إليه، يعني إذا كان هناك من ينظر إليك، بحيث لو رفعت ثوبك وأنت قائم نظر إلى عورتك، فحينئذ لا يجوز أن يرفع ثوبه حتى يصل إلى الأرض، لأنه إذا وصل إلى الأرض استتر بحائش يعني شجر أو غيره، لكن إذا كان قائما يتمكن الناس من رؤيته. فإن كان ثم من ينظر فكما يقول صاحب المبدع لا يجوز، لأن ستر العورة عن أعين الناظرين واجب. أما إذا لم يكن يعلم ناظرا لكن يحتمل أن يوجد من ينظر لكن هو لا يعلم ناظرا، فحينئذ يكره له لاحتمال من ينظر إليه، ولأن كشف العورة كما سيأتي إن شاء الله لا يجوز إلا من حاجة، والحاجة هي إذا دنا منها الأرض. قال: وبول في شق ونحوه. الشق هو الصدع في الأرض، يعني فتحة في الأرض أو خرق في الأرض، يكره له أن يبول في شق ونحوه. وهذا ورد فيه حديث رواه قتادة عن عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ يعني ما هي الحكمة في كراهة البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه النووي وغيره. فهذا النهي يدل على كراهة البول في الجحر، وعللوه أيضا قالوا: قد يخرج عليه شيء يؤذيه. قال: ومس فرج بيمين بلا حاجة. هذا أيضا تابع للمكروهات، فإذا استنجى أو استجمر لا يمس فرجه بيمينه، لا يمس فرجه بيمينه إلا إذا كانت هناك حاجة، فإن كانت هناك حاجة فلا بأس. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة: ولا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. الحديث متفق على صحته. وهذا النهي حمله الفقهاء على الكراهة، لأن الفقهاء عندهم قاعدة أن ما كان من قبيل الآداب فالأصل أن النهي فيه يحمل على الكراهة، والنهي في هذا الحديث هو من هذا القبيل، ولهذا كان محمولا عند الفقهاء على الكراهة. قال: واستقبال النيرين. النيران المراد بهما الشمس والقمر، فيكره أثناء قضاء الحاجة أن يستقبل أحدهما. ما الدليل على ذلك؟ بعضهم استدل بورود النهي، لكن النهي الوارد في ذلك يقول ابن حجر باطل لا أصل له، يعني ورد نهي لكنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن ابن حجر يقول إنه باطل لا أصل له كما في كتابه التلخيص الحديث. بعضهم علل قالوا تكريما لهما لما فيهما من نور الله، يعني أن الله عز وجل هو الذي جعل فيهما نورا، فتكريما لهما لا يستقبلان ببول ولا غائط. والصحيح في هذه المسألة عدم الكراهة لعدم ثبوت دليل يفيد الكراهة، بل إن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب الذي سيأتي بعد قليل، سأذكره في مسألة استقبال القبلة بالبول أو الغائط، قوله صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا، هذا يدل على جواز استقبال النيرين، لأن الشخص إذا شرق والشمس في المشرق أو غرب والشمس في المغرب سيكون مستقبلا لها. فالحاصل أن الراجح في هذا هو الجواز. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله المكروهات شرع في ذكر المحرمات، فمن قوله وحرم استقبال قبلة واستدبارها، هذا ما يحرم في قضاء الحاجة. الأمر الأول قال استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان، يحرم على من يقضي حاجته أن يستقبل القبلة أو يستدبرها إلا إذا كان في بنيان، بحيث يكون بينه وبين القبلة ما يستره من جدار ونحوه، فالذي في البنيان يوجد ما يستره من الجدر، فحينئذ لا تحريم. ما هو دليل التحريم؟ أصل التحريم حديث أبي أيوب الذي أشرت إليه قبل قليل، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. الحديث متفق على صحته، فهذا الحديث فيه النهي عن الاستقبال والاستدبار حال قضاء الحاجة، فلا يجوز ذلك. وقوله لكن شرقوا أو غربوا هذا بالنسبة لأهل المدينة، لأن أهل المدينة يستقبلون أي جهة؟ الجنوب، هم شمال فهم يستقبلون جهة الجنوب، فلا يكون لجميع الناس، هو لأهل المدينة ومن كان شمال مكة. والمقصود هو عدم استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول. قد يقول قائل الحديث عام، فلماذا استثنى الفقهاء قالوا في غير بنيان؟ الذي جعلهم يستثنون هذا الاستثناء أنه جاءت أحاديث أخرى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد منه الاستقبال أو الاستدبار في البنيان، منها حديث ابن عمر رضي الله عنه قال رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، الحديث متفق على صحته. فهذا الحديث فيه أنه صلى الله عليه وسلم استدبر الكعبة. جمع الفقهاء بين هذا الحديث وحديث أبي أيوب بأن التحريم في غير البنيان والجواز في البنيان. قال: ولبث فوق الحاجة، يعني لبث في موضع قضاء الحاجة زيادة على قدر الحاجة. فإذا فرغ المتخلي من البول أو من الغائط فالمشروع له أن يستنجي أو يستجمر ثم يغادر المكان ولا يلبث فيه فوق الحاجة. وعللوا ذلك بعلل، فقال بعضهم إنه يسبب أمراض، قال بعضهم إنه يدبي في الكبد ويتولد منه الباسور، وعلل بعضهم بأنه كشف للعورة من غير حاجة. والأصل وجوب ستر العورة ولو كان الشخص خاليا. لهذا لما قيل له صلى الله عليه وسلم في حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده: فإذا كان أحدنا خاليا قال فالله أحق أن يستحيا، يعني المشروع لك أن تستر عورتك ولو كنت خاليا، وإنما تكشفها عند وجود الحاجة. فإذا انتهت الحاجة فالمشروع للشخص أن يغادر هذا المكان ويستر عورته. قال: وبول في طريق مسلوك ونحوه، هذا من المحرمات أيضا، أن يبول في طريق مسلوك، طريق يعني مسلوك يسلكه المارة، لأن في هذا إيذاء للناس، وإيذاء الناس حرام. وهذا يدل على أن شريعة الإسلام جاءت بحفظ المرافق العامة والنهي عن تلويثها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا نهي، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أنه قال: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. الحديث رواه مسلم. ومعنى اللاعنين يعني الأمرين الجالبين للعن، لأن الناس إذا رأوا من تبول أو تغوط في طريقهم أو في ظل ينتفعون به ويجلسون فيه ربما حملهم ذلك على لعنه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر لما فيه من الإيذاء ولأنه جالب للعن الناس. وقوله ونحوه يعني ما كان مثله في إيذاء الناس وتقدير المكان عليهم. ولهذا قالوا منه أيضا الظل النافع، فالظل النافع مثل الطريق المسلوك. وقد مر معنا في الحديث: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. فكذلك الظل النافع الذي يستظل به الناس من الشمس أو من الحر أو يجلسون تحته، هذا أيضا يحرم قضاء الحاجة فيه. قال: وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا، هذا أيضا محرم، أن يقضي حاجته تحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا، يقول الفقهاء مأكولا كان أو غير مأكول. ما دام الثمر الذي في هذه الشجرة يقصده الناس فإنهم إذا جاءوا لهذا الثمر المقصود تأذوا بما يرونه تحت هذه الشجرة من نجاسات، فلا يحل لأحد أن يقضي حاجته تحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا سواء كان مأكولا أو غير مأكول. والدليل على هذه الصورة أن هذا الأمر جالب لله، لأنه كما أن الناس قد يلعنون ويسبون من تخلى في طريقهم، فكذلك من تخلى تحت شجرة يرتادونها ويقصدونها لجني ثمارها فهذا إيذاء لهم وجلب لسبهم ولعنهم، هذا إن لم يكن للشجرة ظل نافع. أما إن كان لها ظل نافع فإنها تدخل في عموم الحديث، لكن لو فرضنا أنه ليس لها ظل نافع فهذا التعليل أيضا يتوجه به القول بالتحريم. نعم. هذه الفكرة ممكن نضع لها عنوان حسب العناوين اللي أعطيتكم في بداية الفصل. هنا يتكلم المصنف رحمه الله عن الجمع والترتيب بين الاستنجاء والاستجبار، هذا عنوان الفقرة. يقول رحمه الله: وسن استجمار ثم استنجاء بماء. عبارة المصنف رحمه الله تفيد أن الأفضل هو الجمع بين الاستنجاء والاستجمار، وإذا جمع بينهما فالأفضل أن يقدم الاستجمار ثم الاستنجاء. وعلة ذلك ظاهرة، وهي أنه أنظف ليده وأنظف لفرجه، فإنه إذا بدأ بالاستجمار، والاستجمار قد يكون بالحجر وقد يكون بالورق أو المناديل أو ما يقوم مقام الحجر من المنظفات الأخرى، إذا استجمر ثم استنجى كان ذلك أنظف ليده وأنظف لفرجه. وقد ورد في هذا أحاديث وآثار، من أمثلها أثر ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: أتبع الحجارة الماء، أتبع الحجارة الماء. الأثر رواه البيهقي، وقال الزيلعي في نصب الرايح: أثر جيد. وورد حديث مرفوع لكن فيه ضعف، والمعنى كما أشرت يشهد لأفضلية مثل هذا الأمر في حال الجمع بين الاستجمار والاستنجاء، لكن يجوز الاقتصار على أحدهما، فيجوز أن يقتصر على الاستجمار ولو مع وجود الماء. بعض الناس يظن أن الاستجمار والاستنجاء مثل التيمم والوضوء، وهذا غلط. يجوز لك أن تستجمر ولو مع وجود الماء، بل كان المعروف عند كثير من السلف هو الاستجمار، وكان شائع لأن المياه في ذلك الوقت ليست مثل توفرها الآن، فكان الغالب على كثير منهم الاستجمار. فالحاصل أنه يجوز الاقتصار على أحدهما ولو مع القدرة على الآخر، لكن إذا اقتصر على أحدهما فأيهما أفضل؟ الماء. ولهذا قال: ولكن الماء أفضل حينئذ. والعلة في ذلك ظاهرة، وهي أن الماء أبلغ في التنظيف، الماء أبلغ في التنظيف وفي الإنقاء. ولهذا قالوا كما سيأتي إن شاء الله أنه لا بد من الإنقاء، يعني سواء استعمل الاستجمار وهو يكون بالحجارة أو ما يقوم مقامها من المناديل ونحوها أو الأوراق، أو استنجى والاستنجاء يكون بالماء، في كلتا الحالتين لا بد من الإنقاء. لكن قالوا إن ضابط الإنقاء في الاستجمار ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وأما ضابط الإنقاء في الاستنجاء الذي هو استعمال للماء قالوا عود خشونة المحل كما كان. ومن هذه العبارة نفهم أن الاستنجاء أبلغ التنظيف، ولهذا كان هو الأفضل إذا اقتصر على أحدهما. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح يابس منقن. هذا نضع لها عنوان، نقول شروط ما يستجمر به. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر لنا كم شرط؟ 4 شروط. قال: لا يصح الاستجمار إلا بطاهر، وهذا يخرج النجس، لأن المقصود هو تطهير المحل. تطهير المحل لا يكون بشيء نجس، فالنجس لا يزيد النجاسة إلا نجاسة. الشرط الثاني أن يكون مباح، فلا يصح بمحرم. مثل إيش؟ نعم، مثل المغصوب. أحسنت. فالمغصوب لا يصح الاستجمار به، يعني لو أن عنده مناديل مغصوبة، أنا أقول حجر، الحجر يمكن في كل مكان، لكن عنده مناديل مغصوبة أخذها غصبا أو سرقة فلا يصح الاستجمار بها. طيب، ما حكم الاستنجاء بالماء المغصوب؟ أنا أسألكم الآن، الاستنجاء بالماء المغصوب على المذهب، الآن خلونا على المذهب، الاستنجاء بالماء المغصوب ما حكمه؟ نعم، يعني الاستنجاء جائز ولا غير جائز؟ نعم، في جواب آخر؟ نعم، يجزئ، هذا صحيح. يقولون إذا استعمل في الاستنجاء ماء مغصوبا أجزأ وطهر المحل، وإذا استعمل مناديل أو حجر مغصوب لم يجزئ. ما الفرق؟ يا أخوان، غير الشيخ. نعم، سام. لا، نعم، لا، هو كلاهما من حيث الإزالة كلاهما يعني يزيل بحسب ما هو مشترط في جنسه. هم يفرقون بينهما لأن الاستنجاء عزيمة والاستجمار رخصة، والفقهاء عندهم قاعدة يقولون إن الرخص لا تستباح بمعصية. ولهذا الفقهاء رحمه الله كما سيأتينا إن شاء الله لا يجيزون لمن سافر سفرا محرما جمع ولا قصر، ويعللون بأن الرخص لا تستباح بالمعاصي. فالاستنجاء هذا عزيمة والاستجمار رخصة، والرخصة لا تستباح بالمعصية، وأما الاستنجاء فيكون بالماء، وقد مر معنا الماء المحرم عند أقسام المياه قال إنه لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، فالماء المحرم يزيل الخبث. هذا هو الفرق عند الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة. الأمر الثالث المشترط فيما يستجمر به قال يابس، والمراد باليابس يعني الجاف، ويعللون بأن الرخو أو الطري يختلط بالنجاسة فلا يطهر المحل فلا يحصل به الإنقاذ. ولهذا بعض الفقهاء لم يذكر هذا الشرط استغناء بشرط إيش؟ الإنقاذ، لأن شرط الإنقاذ يغني عنه على اعتبار أن الرخو لا ينقي ولا يطهر المحل. الأمر الرابع قالوا منقن، وقد أشرت قبل قليل إلى ضابط الإنقاء بالاستجمار، الاستجمار أو استخدام المناديل أو الأحجار لا يزيل النجاسة كإزالة الماء له أو كإزالة الماء إياه. ولهذا قالوا إن ضابط الإنقاء به أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، بأن يخرج آخر حجر وليس به أثر من النجاسة. قال وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة، هذا ما يحرم الاستجمار به، ما يحرم الاستجمار به. ذكرت قبل قليل أن الاستجمار يجزئ بالأحجار وما في معناها مما يطهر المحل، فلو استجمر بورق أو بخشب أو بمناديل أو بتراب أو بغير ذلك كل ذلك جائز. لكن هناك أشياء منصوص عليها لا يجوز استعمالها في الاستجمار. قال وحرم بروث، هذا الأمر الأول، والروث هو مخلفات الدواب، ما يخرج من الدواب مخلفاتها، هذا يحرم الاستجبار به ولو كان روثا لمأكل اللحم. إن سيأتينا في باب النجاسات أن روث مأكل اللحم طاهر، لكن الروث عموما سواء كان لمأكل اللحم أو لغير مأكل اللحم لا يجوز الاستجبار به. كذلك العظم الأمر الثاني. الأمر الثالث الطعام، قالوا ولو للبهيمة، فلا يصح أن يستجمر مثلا علف من أعلاف البهائم كالبرسيم وغيره، كما لا يجوز أن يستجمر بطعام لآدميين. المنع من الاستجمار بهذه الأشياء ثبت فيه نهي بالنسبة للروث والعظم، وردت عدة أحاديث، منها حديث سلمان رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم. الحديث رواه مسلم في صحيحه. وفي حديث ابن مسعود أيضا مرفوعا لا تستنجوا بالروث ولا بالعظم فإنه زاد إخوانكم من الجن. الحديث رواه مسلم. والروث ذكر الفقهاء أنه زاد بهائمه، والعظم زاده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن للجن كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما، فهو طعام لهم العظام، والروف طعام لبهائمه. وهذا من الحكمة في النهي عن الاستجمار بمثل هذه الأشياء. وإذا نهي عن زاد بهائمهم وهو الروث، فزادوا بهائمنا من باب أولى. ولهذا قالوا وطعام ولو لبهيمة. كذلك ما كان ذا حرمة، ويدخل فيه الأشياء المحترمة كأوراق فيها ذكر الله أو فيها علم نافع أو ما أشبه ذلك، ما كان له حرمة فلا يجوز الاستجمار به، لأن هذا تنجيس له ومناف لاحترامه. فما كان ذا حرمة يجب احترامه، واستعماله في مثل هذا الأمر إهدار لحرمته. قال ومتصل بحيوان. متصل بحيوان يعني كيده وصوفه وذنبه مثلا، يعني وهو حي، كأن يمسك ذنب مثلا حيوان ويستجمر به مثلا. قالوا لأن الحيوان له حرمة، ولهذا لا يجوز لمالكه أن يطعمه النجاسة، لا يجوز لمالك الحيوان أن يطعمه النجاسة، فهذا يدل على أن الحيوان له حرمة. ومن حرمة الحيوان ألا يستجمر بجزء منه متصل به، أما إذا انفصل فلا بأس. فلو كان عنده شعر لحيوان مقطوع فلا بأس أن يستجمر به، ولهذا قال ومتصل بحيوان. انتهى المصنف رحمه الله من ذكر المحرمات أو ما يحرم الاستجمار به. بعد ذلك ذكر ما يشترط لصحة الاستجمار، وما يشترط لصحة الاستجمار يدخل فيه أيضا ما يشترط في ما يستجمر به، لكن الشروط المتقدمة هذه أو تلك خاصة يعني بما يستجمر به، هي شروط لما يستجمر به. الشروط اللي ذكرها في الأخير هي شروط عامة لصحة الاستجمار. وإذا قلنا شروط صحة الاستجمار يدخل فيها شروط ما يستجمر به أيضا. قال وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة. الخارج هو البول أو الغائط، وموضع العادة هو ما جرت العادة بأن تصيبه النجاسة عند قضاء الحاجة من بول أو غائط. فلو تعدى الخارج موضع العادة فحينئذ لا يجزئ في المتعدي وحده إلا الماء. ليس معنى ذلك أنه لا يجزئ في الجميع إلا الماء، لا، ما تعدى لا يجزئ فيه إلا الماء. وما كان على موضع الحاجة موضع العادة يجزئ فيه الاستجمار. مثال ذلك لو أن البول مثلا العادة أنه يصيب رأس الحشفة، الحشفة هي رأس الذكر، فلو أنه نزل مثلا على الذكر أو على الخصيتين أو على الفخذ، هنا تعدى موضع الحاجة، هذا لا بد أن يغسل بالماء، لا بد من غسله بالماء، تعدى موضع العادة. فلا بد حينئذ من غسله بالماء، ولا يكفي أن يمسح منديلا أو حجرا على فخذه أو ما أشبه ذلك ليطهره من البول الذي أصابه. ما الحجة في ذلك؟ قالوا: لأن الاستجمار في المعتاد رخصة، لأن الاستجمار في المعتاد رخصة للمشقة في غسله لتكرر النجاسة فيه بخلاف غيره. يقولون الأصل عندنا، يعني مع التعليل هذا، أن الأصل عندنا والقاعدة أن النجاسات تزال بماذا؟ بالماء، هذا هو الأصل. الشريعة جاءت بمشروعية الاستجمار والاستنجاء تخفيف عن الناس. لماذا؟ لأن النجاسة تتكرر في هذا الموضع، ويحتاج الشخص إلى قضاء حاجته في أماكن ربما لا يتوفر فيها الماء، فتكرار النجاسة في هذا الموضع لو ألزم الشخص بالاستنجاء لكان في ذلك مشقة، والقاعدة أن المشقة تجلب التيسير. غير المعتاد هذا لا يحصل إلا نادرا وقليلا، ومن ثم لا يتوجه في مثله استعمال هذه القاعدة، وهي قاعدة أن المشقة تجلب التيسير، لأن سبب المشقة هو إيش؟ التكرار، لأنه أمر معتاد. فما كان أمرا طارئا ونادرا وقليلا لا يتوجه فيه إعمال هذه القاعدة، ومن ثم يبقى على الأصل، يبقى على الأصل، وهو أن النجاسات على البدن وعلى الثوب وعلى البقعة الأصل في إزالتها هو استعمال الماء. قال: وثلاث مساحات منقية فأكثر. مر معنا في حديث سلمان أنه رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. فهذا الحديث يدل على أنه لا بد من ثلاثة أحجار فأكثر، لكن مصنف رحمه الله عبر بتعبير آخر قال: وثلاث مسحات، ولم يقل ثلاثة أحجار. لماذا؟ وما في فرق؟ في فرق ولا ما في فرق؟ وش الفرق؟ نعم، يا عم ايش؟ يعني وضح زيادة. لا، مو بهالمقصود. نعم، في جواب آخر؟ تفضل. نعم، أحسنت. يعني المصنف رحمه الله قال: وثلاث مساحات، لأن المقصود من قوله بأقل من ثلاثة أحجار هو المقصود هو المساحات، لأن المقصود هو التنظيف، يعني ليس المقصود ذات أن توجد ثلاثة أحجار. ولهذا قالوا: لو مسح بحجر له ثلاث شعب، الفقهاء يفرضون هكذا، حجر له ثلاث شعب، ثلاث جهات، فإن هذا يفسد، لأن ليس المقصود هو ذات أن توجد ثلاثة أحجار، لأن الأمر معقول، المقصود هو تنظيف المحل. ولهذا المصنف رحمه الله قال: وثلاث مساحات. إذن الحديث يدل على أنه لا بد من ثلاث مساحات. شرط آخر مع التثليث وهو الإنقاء. وبناء على ذلك، لو أنقى باثنتين يجزئ ولا ما يجزئ؟ لا يجزئ، لأن الحديث يفرض أن تكون ثلاث، ما يجوز أقل من ثلاث. لو مسح خمسة ولم ينقي يجزئ ولا ما يجزئ؟ لا يجزئ. إذن لا بد من الأمرين، ألا يقل عن 3 مساحات. الأمر الثاني أن يوجد الإنقاذ، فإذا وجد هذان الأمران فحينئذ صح الاستجمار وطهر المحل. وقد سبق بيان معنى الإنقاء بالحجر ونحوه. نعم. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى، ويمكن نضع له عنوانا فنقول: فصل في السواك وسنن الفطرة. فصل في السواك وسنن الفطرة. وأما عناصر هذا الفصل فقد ذكر المؤلف رحمه الله عددا من المسائل. المسألة الأولى: حكم السواك ووقته وحالات تأكده. حكم السواك ووقته وحالات تأكده. المسألة الثانية: استحباب التيامم. المسألة الثالثة: بعض سنن الفطرة وغيرها. المسألة الرابعة: الختان حكمه ووقته. الفقرة الأولى تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن السواك، فبين حكمه ووقته وحالات تأكده. يقول رحمه الله تعالى: يسن السواك بالعود كل وقت. أما حكمه فهو سنة، وأما آلته المستحبة أيضا فهي العود، والأفضل عود الأراك المعروف، هذا هو الأفضل. فالسواك سنة، وكونه بعود الأراك أيضا سنة. فلو تسوك بغير عود الأراك مما ينظف المحل فقد أتى بسنة السواك، لكن فاتته فضيلة الآلة. فضيلة الآلة كفرشاة الأسنان مثلا أو غيرها مما ينظف المحل، فهنا حصل له سنة السواك لكن فاتته سنة آلة السواك. يعني عندنا سنة سواك وعندنا سنة آلة السواك، هذا هو الذي يظهر في هذه المسألة، لأن المسألة هذه مما وقع فيها اختلاف بين أهل العلم. فالذي يظهر أن هناك سنة سواك وهناك سنة آلة سواك، فمن استاك بعود الأراك ونحوه حصل له الأمران والفضيلتان، ومن تسوك بغيره حصلت له فضيلة السواك. دليل سنية السواك قوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. الحديث رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. وقته قال: كل وقت. ومعنى قوله كل وقت، هل معناه أن الشخص يضع المسواك في فمه يعني 24 ساعة أو وش معناه إذا؟ ما معناه؟ نعم. يعني معناه أن فضيلته لا تختص بوقت أو حال، ففي أي وقت تسوك أصاب السنة. وليس المراد أنه يستمر واضعا المسواك في فمه في أغلب أوقاته، لأن هذا لم ينقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو غير سائغ حتى في العرف يكون الشخص طول وقته بمسواكه في فمه. إذن فمعنى كل وقت هو ما أشرت إليه. استثنى قال إلا لصائم بعد الزوال فيكره. الصائم يشرع له السواك كغيره إلا بعد الزوال، والزوال هو متى؟ أذان أي صلاة؟ الظهر. الزوال هو أذان الظهر. بعد أذان الظهر نقول للصائم يكره لك أن تستعمل السواك. ما هو الدليل على ذلك؟ استدل بعضهم بحديث علي رضي الله عنه، وقد ورد موقوفا ومرفوعا: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. رواه البيهقي وفي إسناده ضعف، فهو لا يصح مرفوعا ولا يصح أيضا موقوفا. ولهذا في الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه يسن مطلقا للصائم ولغيره بعد الزوال وقبل الزوال باليابس والرطب. هذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهذه الرواية اختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وهي أظهر الروايتين لعموم النصوص الدالة على مشروعية السواك في كل وقت وعند الصلوات، وبعد الزوال توجد صلاة الظهر وصلاة العصر، وقوله عند كل صلاة كما سيأتي إن شاء الله يشمل هاتين الصلاتين للصائم ولغير الصائم. وأما الحديث فقد تقدم بيان ضعفه. قال: ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه. هذه مواضع تأكده، والمصنف أشار إلى شيء منها. فيتأكد عند الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الحديث متفق على صحته، وفي رواية لأحمد: مع كل وضوء. فهذا الحديث يدل على مشروعية وتأكد السواك عند الصلاة، وقوله ونحوها يعني مثل القراءة، قراءة القرآن مثل الوضوء. وقد ورد حديث: أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك. هذا يدل على مشروعية السواك للقراءة. وأما الوضوء فمر معنا رواية الإمام أحمد في الحديث عند كل وضوء. قال: وتغير فم ونحوه. وتغير فم ونحوه، إذا تغير الفم سواء بسبب أكل الطعام له رائحة أو بسبب نوم. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ يشوص فاه بالسواك، لأن الغالب أن الشخص إذا استيقظ من النوم قد يكون نتيجة إغلاقه فمه تتغير رائحة الفم. فهذا من مواضع تأكد السواك. قال: وسن بداءة بالأيمن فيه. انتهينا الآن من الفقرة الأولى، وهي ما يتعلق بالسواك. الفقرة الثانية ذكرت استحباب التيامم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وسن بداءة بالأيمن فيه وفي طهر وشأنه كله. سن بداءة بالأيمن فيه، الضمير عائد على السواك، والمعنى أنه يبدأ بجانب فمه الأيمن، يبدأ بجانب فمه الأيمن في السواك. وفي طهر، يعني في الوضوء مثلا، السنة له أن يتيامن فيغسل اليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى. وشأنه كله، والمراد بشأنه كله يعني الأمور الفاضلة، فالأمور الفاضلة تقدم فيها اليمين. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها: كان يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله. الحديث متفق عليه. في ترجله يعني تمشيط شعره، فيبدأ بالجانب الأيمن. تنعله يعني انتعاله، يلبس اليمنى النعل ثم يلبس اليسرى. وطهوره مثل الوضوء والتيمم ونحوه. وفي شأنه كله يعني في الأمور الفاضلة. وأما ما كان بضد ذلك فتقدم فيه اليسرى، ولهذا عند الدخول في المسجد يقدم اليمنى، وعند الخروج من المسجد والانتقال من فاضل إلى مفضول يقدم اليسرى، عكس الدخول إلى الحاجة كما مر معنا سابقا في كلام المصنف رحمه الله. قال: والدهان غبا، يعني يسن الدهان غبا. ومعنى غبا يعني يدهن يوما ويترك يوما، يدهن يوم ويترك يوم. ودليل هذه المسألة ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الترجل إلا غبا، نهى صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. حديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح وصححه النووي. والترجل هو تسريح الشعر ودهنه، الترجل هو تسريح الشعر ودهنه. فيستحب تسريح الشعر ودهنه، لكن يكون ذلك غبا، يعني يوما ويترك يوما. قال: واكتحال في كل عين ثلاثة. يسن الاكتحال في العينين، ويكون في كل عين يكحلها ثلاثا، يعني ثلاث مرات. والاكتحال ورد من فعله صلى الله عليه وسلم في أحاديث يقوي بعضها بعضا، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يستحب مطلقا. بعض الفقهاء قالوا إن استحبابه بحسب الغرض منه، فإن كان الغرض منه التجمل فإنه لا يكون مستحبا بالنسبة للرجال، فالرجال لا يستحب لهم أن يتجملوا بالاكتحال. وأما إذا كان الغرض منه التداوي أو إخفاء عين أو ما أشبه ذلك، فحينئذ هو مشروع للرجال أيضا. شيخ الإسلام تيمية له كلام في هذه المسألة ونظائرها، يقول رحمه الله: في هذه المسألة والتي قبلها أيضا، كلامه شامل مسألة الاكتحال والاتهام وما ورد فيهما وفي نظائرهما. يقول شيخ الإسلام: إن المشروع للشخص أن يفعل الأصلح لبدنه، ويختلف ذلك باختلاف البلدان حرارة ورطوبة، وباختلاف الأبدان يعني جفافا ونداوة. بعض الناس كما يقول جلده جاف أو شعره جاف، وقد يحتاج أنه يدهن يوميا، وآخر ربما لا يحتاج إلى مثل هذا، وكذلك الجلد. يقول: ومثله نوع الأكل واللبس، فالشخص يلبس الأصلح لبدنه، ويختلف باختلاف البلدان أيضا وباختلاف العادات، من غير أن يقصد. يقول: وهو فعل الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم كانوا على هذا، فإنهم لما فتحوا الأمصار كان كل منهم يأكل من قوت بلده ويلبس من لبس بلده، من غير أن يقصدوا قوت المدينة ولباسها. قال: والاقتداء به تارة يكون في نوع الفعل وتارة في جنسه، فإنه قد يفعل لمعنى يعم ذلك النوع وغيره لا لمعنى يخصه، فيكون المشروع الأمر العام. يعني معنى كلام الشيخ رحمه الله أن مثل هذه الأمور يرجع فيها للأصلح للبدن، والأبدان تختلف والبلدان تختلف، يعني هناك بلدان فيها رطوبة، هناك بلدان فيها جفاف. الأبدان أيضا بعض الناس كما يقولون بشرة دهنية، وبعض الناس بشرة جافة، فقد يحتاج هذا إلى ما لا يحتاج إليه ذاك. فالشخص يفعل الأصلح لبدنه. من ناحية أخرى أيضا يفعل ما يوافق عادة بلده، فلا يشذ عن أهل بلده. ولهذا يقول إن الصحابة رضي الله عنهم لما غادروا المدينة لم يلتزموا لباس أهل المدينة وأكل أهل المدينة، بل كانوا يلبسون ما يلبس أهل الأمصار، ويأكلون ما يأكل أهل الأمصار، لأن هذه الأمور ليست أمور نحن متعبدون بها لذاتها، وإنما المقصود هو إيفاء حاجة البدن من غير إسراف ومن غير وقوع في محرم. قال: ونظر في مرآة، متابع ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، فالنظر في المرآة قالوا إنه مستحب ليزيل ما قد يعلق بوجهه ويفطن لنعمة حسن خلقه، لهذين الغرضين. قال: وتطيب، التطيب هو من سنن المرسلين، والنبينا صلى الله عليه وسلم حبب إليه من الدنيا النساء والطيب، ولا سيما إذا كان الشخص يغشى المجامع، فالتطيب يتأكد عندما يريد أن يأتي لصلاة الجمعة أو غيرها من الاجتماعات. الاستحداد المراد به حلق العانة، والعانة هي الرأس، هي الشعر الذي ينبت فوق الذكر أو حول الذكر، هذا يسمى عانة. وسمي استحدادا لأن الأفضل إزالته بالحديد وهو الموس، لكن لو أزاله بطريق آخر كان أزاله مثلا بمادة تسمى النورة أو غيرها من المواد المعروفة الآن، فهذا يحصل به مشروعية الإزالة، لكن الأفضل أن يكون استحدادا لدلالة الحديث الذي سأذكره بعد قليل. قال وحف الشارب، الشارب معروف وحفه هو المبالغة في قصه، حف الشارب هو المبالغة في قصه، ولهذا قال الفقهاء يسن حف الشارب أو قصه، لكن القص يكون أخف من الحف، وبعضهم قال إن الحف هو المبالغة في القص. فكلا الأمرين جائز، لكن على المشهور يقولون إن الأفضل هو الحف وهو المبالغة. وهذا استدلالا في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى، الحديث متفق على صحته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحف الشوارب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل هو القص، فيقص منه ويخفف لا سيما ما زاد على الشفاة، فلا يحلق وإنما يقص منه. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة، وهو حديث دال على سنن الفطرة عموما منها ما تقدم من الاستحداد وغيره. حديث أبي هريرة مرفوعا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. والشاهد في مسألتنا هو قص الشارب، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا القص ولم يذكر الحف. أيضا ورد في السنة العملية أن النبي صلى الله عليه وسلم قص شارب المغيرة بن شعبة على سواك، وهذا لا يصل إلى درجة يعني الحف أو الاستئصال. ولهذا قالوا، قال بعض أهل العلم إن الأفضل هو القص، الأفضل هو القص، وحمل بعضهم الحف على ما زاد على الشفه أو ما طال، فيستأصل ما زاد وما طال ولا يستأصل أصل الشارب. لكن عموما نظرا إلى ظواهر الأحاديث فالذي يظهر أن كلا الأمرين جائز، كلا الأمرين جائز، لأن ظاهر حديث ابن عمر يدل على الحف، وظاهر حديث أبي هريرة حديث القص شارب المغيرة وغيرهما يدل على القص، لكن الأفضل فيما يظهر وعليه أكثر الأحاديث هو القص، فيخفف من الشارب ويؤخذ ما زاد على الشفاه حتى يبدو الإطار وهو طرف الشفاه، هذا هو الذي يظهر في هذه المسألة. قال وتقليم ظفر، هذا ورد أيضا في حديث أبي هريرة المتقدم، ونتف إبط هذا أيضا ورد في حديث أبي هريرة، والنتف معناه معروف، وظان ينتفه بيده أو بآلة أو نحوها، لكن لو أزاله بغير النتف حصلت بذلك السنة، فلو أزاله بنورة وهي مادة يطلى بها الإبط فتزيل الشعر، أو أزاله بموس، فكل ذلك يحصل به السنة لأن المقصد هو الإزالة. والنتف قد يشق على بعض الناس لا سيما من لم يتعود عليه من البداية، فمن تعود من البداية على النتف سهل عليه، ومن لم يتعود عليه في البداية قد يشق عليه، والإزالة مشروعة بالنتف أو بغيره، فالأمر فيه سهل. قال وكره قزع، القزع هو حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه من أي جهة كان، يعني يحلق النصف ويترك الجوانب، يحلق المقدمة ويترك المؤخرة أو العكس، يحلق الوسط ويترك الجانب الأيمن والأيسر، كل هذا قزع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنه، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنه. ولما رأى من حلق بعض رأسه قال احلقه كله أو دعه كله. ولهذا فلا يجوز مثل هذا الفعل. بعض العلماء يرى من نهي للتحريم، المصنف رحمه الله قرر الكراهة، بعض العلماء يحمل النهي على ظاهره، وهذا فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره من أهل العلم، أنه على التحريم، لأنه ورد في بعض الأحاديث لعن من فعله، قال لعن الله من فعل هذا لما رأى من حلق بعض رأسه، وهذا يقتضي ولا شك التحريم. فينبغي التنبه إلى هذا، لا سيما مع هذه القصات التي وردت إلينا ووقع فيها بعض الشباب هداهم الله، وهي من القزع. حتى لو لم يوجد حلق تام، قد يوجد أحيانا تخفيف قريب من الحلق، يخفف جوانب الرأس مثلا ويترك وسط الرأس، فما دام التفاوت كبير وظاهر فهو يشبه القزع، في حالة ما إذا كان التفاوت ظاهرا وكبيرا. قال ونتف شيب، نتف الشيب ورد فيه أحاديث يقوي بعضها بعضا في النهي عنه، منها ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم، رواه الإمام أحمد، وقال البغوي في شرح السنة حديث حسن. قال وثقب أذن صبي، ثقب أذن الجارية هذا لا بأس به ولا كراهة به لحاجتها إلى التحلي. أما بالنسبة للذكر الصبي فيكره، وعلل الكراهة قالوا لأنه مثله ولا حاجة تدعو إليه، لأن الصبي لا يحتاج إلى التحلي كما تحتاج الجارية. قال ويجب ختان ذكر وأنثى، هذه المسألة الأخيرة نختم بها الدرس إن شاء الله تعالى، وهي مسألة الختان. المصنف رحمه الله قرر أنه يجب ختان ذكر وأنثى، فالختان واجب على الذكر وعلى الأنثى، وختان الذكر يكون بإزالة الجلدة التي تغطي الحشرة، وختان الأنثى يكون بالأخذ من جلدة فوق فرجها تشبه عرف الديك، تسمى الآن البظر، يسمونها البظر. والمشروع بالنسبة للأنثى أن يؤخذ بعضها لا كل، لما ورد في حديث أشمي ولا تنهكي، يعني لا تستأصلي، قاله صلى الله عليه وسلم للخافضة وهي مختنة النساء. الختان دليل وجوبه مر معنا حديث أبي هريرة، الفطرة خمس وأولها الختان، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل ألق عنك شعر الكفر واختتن، رواه أبو داود وفي إسناده ضعف. هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد، المصنف رحمه الله كما هو ظاهر من عبارته يقرر وجوب الختان بالنسبة للذكر وبالنسبة للأنثى. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه واجب على الذكور دون الإناث، واجب على الذكور دون الإناث. ومن أدلتهم حديث الختان سنة للرجال مكرومة للنساء، رواه الإمام أحمد والبيهقي وفي إسناده ضعف. ويؤيده من حيث المعنى النظر إلى الحكمة من الختان بالنسبة للجنسين. ما هي الحكمة من الختان بالنسبة للذكور؟ من يذكر الحكمة؟ يا أخوان، نعم نعم، الحكمة أن ذلك وسيلة إلى إكمال الطهارة، لأن بقاء هذه الجلدة يحجب ما تحتها وتتجمع النجاسات فيما بين الجلدة وبين حشفة الذكر. إذن فالختان وسيلة إلى تطهير المحل. أما بالنسبة للأنثى فقالوا إن الحكمة فيه تعديل الشهوة، يعني يخفف شهوة الأنثى، ولهذا كان المشروع الأخذ منه لا استئصاله، لأن استئصاله قد يؤدي إلى برود شهوته وهذا فيه ضرر عليها. إذا نظرنا إلى هاتين الحكمتين وجدنا أنه بالنسبة للذكور الأمر متأكد، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والطهارة لا يمكن أن تتم إلا بإزالة هذه الجلدة، فكان واجبا بالنسبة للذكور. وأما الإناث فالمعنى لا يقتضي الوجوب، والحكمة لا تقتضي الوجوب، وهذا هو الأرجح، وهو الذي عليه الفتوى، فتوى اللجنة الدائمة كما في فتواهم المجلد الخامس صفحة 132، أفتوا بأن وجوب الختان بالنسبة للذكور دون الإناث. وقت الختان قال بعيد بلوغ مع أمن الضرر، يعني هذا وقت الوجوب. لماذا؟ لأني ذكرت قبل قليل أنه يترتب عليه كمال الطهارة. متى تكون الطهارة واجبة على المكلف؟ إذا إيش؟ بلغ. ولهذا إذا بلغ نقول يجب عليه أن يختتن، لكن كونه يختتن قبل البلوغ هذا هو الأفضل، وهذه من المواضع التي يكون المستحب فيها أفضل من الفرض. لهذا نظمها بعضهم، قال الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء فيه بأكثر، إلا التطهر قبل وقته وابتداء بالسلام، كذا كإبرة معسري. زاد بعضهم وكذا ختان المرء قبل بلوغه أتمن به عقد الإمام المكثر. فالختان بعد البلوغ واجب، لكن الأفضل أن يفعل قبل البلوغ وهو سنة في ذلك الوقت، ولهذا قال ويسن قبله، لكن وجوبه أيضا بعد البلوغ مشروط بأمن الضرر لحديث لا ضرر ولا ضرار. قال ويكره سابع ولادته ومنها إليه. كراهة السابع الولادة عللوا، قالوا لأن فيه تشبها باليهود، فاليهود يختتنون كما يختتن المسلمون بخلاف النصارى، النصارى لا يختتن، اليهود يختنون الطفل في سابع ولادته، فمن ختن طفله في السابع كره له ذلك لأنه تشبه باليهود. قال ومنها إليه، يعني من الولادة إلى السابع أيضا موضع للكراهة، لكن هذا لم يذكروا عليه دليلا. بعضهم علل بأنه قد يكون يخشى على الطفل، أن الطفل لا يزال وليدا في أيامه الأولى، والختان هو عملية جراحية قد يخشى عليه من آثارها. شمس الدين بن مفلح يقول في الفروع لم يذكر كراهة الأكثر، يعني أكثر فقهاء المذهب لم يذكروا كراهة في هذا الموضع، فلا كراهة، ولا ظهر هو عدم الكراهة، لا سيما والآن ولله الحمد تقدم الطب، فمحذور الخشية على الطفل في الغالب غير موجود، ولهذا عمل الناس في الغالب على هذا، لأن كثير من الولادات تتم في المستشفى ويختن الطفل قبل خروج أمه، والعادة أنها تمكث في المستشفى يومين أو ثلاثة، هذا العادة في بلادنا، فهذا عليه عمل الناس، والصواب أنه لا كراهة فيه لعدم الدليل، ولو علل بالخشية فالخشية الآن ربما تقلص أمرها بسبب تقدم الطب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وعذرا على الإطالة أردت أن أكمل الفصل كنا طولنا شوي. نشكركم على حسن استماعكم، وإذا كان هناك أسئلة عند أحد من الإخوان، والذي يريد أن يذهب يذهب، يعني الأمر مفتوح. نعم. أو قصرت وخلاص سم. كل هذه درس مضى انتهينا منها. باللتر قدرها بعضهم، أذكر تقديرا ما لكني نسيته مقداره، ولم أكتبه لأني وجدت اختلافا في التقدير، أنا شخصيا لم أحسبها بنفسي، وجدت يعني في كتابين مطبوعين اختلاف في تقدير ما يعادل قلتين باللترات، ولهذا لم أذكره في الدرس لأني ما تبين لي شيء واضح في هذا، لكن الفقهاء قالوا أنه ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، وهذا في الجملة يعني يوضح ويقرب، والأصل أن الأسئلة تكون في الدرس نفسه، يعني الأسئلة القديمة ممكن تكون يعني خارج الدرس حتى نكون مرتبطين بالدرس نفسه. بارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.